بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. فيطيب لنا في هذا اليوم المبارك في هذا المكان المبارك أن نلتقي بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سابقا والأستاذ في جامعة المجمعة وعضو الإفتاء بالقصيم وذلك في محاضرة بعنوان نوازل الحج. وسوف بمشيئة الله يستقبل استفساراتكم وأسئلتكم عن الحج أو أحكام الحج بعد الانتهاء من المحاضرة مباشرة. ولا نجد في فضيلة الشيخ إلا الدعاء بالأجر والمثوبة على تجشمه وقدومه وقبوله دعوة. ونرحب بفضيلته نيابة عن قائد معسكر الشؤون الدينية بالمشاعر المقدسة، ونرحب بالشيخ قبول هذه الدعوة للقاء بحجاج وزارة الدفاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده، ونترك له المجال ليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الحج رحلة كريمة يتنقل فيها الحاج بين المشاعر المقدسة، تجلله السكينة وهو يترسم خطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يلبس ثياب الإحرام ويتنقل بين الحطيب وزمزم وبين منى وعرفات ومزدلفة، يطوف ويسعى يعبد الله جل وعلا. شعابه التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعلن التوحيد الخالص لله جل وعلا، يتأسى بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وقف في تلك المشاعر وأمر بذبح ولد فلذت كبده فسمع وأطاع، امتحن وابتلي فاستجاب، لكن الله جل وعلا فدى ابنه بذبح عظيم. أيضا يتذكر الحاج وهو في تلك البقاع، يتذكر الموقف العظيم الذي سيقفه الناس يوم العرض على الله جل وعلا، حينما يقفون في صعيد القيامة يوم القيامة يوم المحشر، لأن أعظم تجمع في الدنيا هو يوم عرفات، وهو يشبه ذلك التجمع العظيم في يوم القيامة. والمسلم حينما يترك ثيابه ويلبس ثياب الإحرام يتذكر القدوم على الله جل وعلا، وهو أيضا يطمع في فضل الله سبحانه وتعالى، مستجيبا لنداء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويطمع في ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أحبابي، أما عن نوازل الحج فالموضوع واسع ومتشعب، لكنني سأخذ نماذج من النوازل في بعض المناسك والمشاعر. ولعل أعظم نازلة يسأل عنها الحجاج كثيرا هي مسألة التصريح، تصريح للحج. هل يجوز الحج من غير تصريح؟ هل لو حج من غير تصريح الحج صحيح؟ هل يأثم إذا لم يأخذ التصريح؟ هل يسوق له أن يتحايل أو يكذب؟ هل التصريح واجب في الحج؟ ما الحكمة من الإلزام بالتصريح؟ كل هذه الأسئلة سأجيب عليها في هذه النازلة. فأقول إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أعزه الله بطاعته وحماه وحفظه ووفقه لكل خير، وحفظ الله بلادنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وحفظ جنودنا ورجال أمننا بحفظه، حفظهم الله من بين أيديهم ومن خلفهم. أقول إن حكومة خادم الحرمين الشريفين حينما تقدم هذه الخدمات العظيمة لحجاج بيت الله الحرام، وهي أيضا تبذل آلاف المليارات لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار مسجد رسول الله، وتنفق على المشاريع العملاقة في الحرمين، تنظر إلى قدوم الحجاج وأن هذه البقاع لا تتسع لجموع المسلمين جميعا، فلا بد من التنظيم والترتيب، فعاهدت بذلك إلى أهل العلم وطلبت منهم أن ينظروا في هذا الأمر. فلو سمح للمسلمين أن يحجوا ويعتمروا ما استطاعت المشاعر أن تتسع لهم، فدرس ذلك علماء هذه البلاد وهم تاج علماء الزمان، درسوها فأصدروا فتوى أنه ينبغي التنظيم، فتكون الأعداد من خارج البلاد محددة، ويكون بالنسبة للمقيمين والمواطنين في هذه البلاد أيضا محدد الزمن 5 سنوات. صدرت بذلك الفتوى وعملت بذلك حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهذا لا إشكال فيه، أمر تنظيمي لا بد منه فعمل به، فأصبح التصريح لازما. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر به ولي الأمر بناء على فتوى، فلا بد من السمع والطاعة. طيب، من حج من دون تصريح نقول يأثم، لكن حجه صحيح، حجه صحيح لكنه يأثم. طيب، من تحايل، من كذب، من أحرم من الميقات ثم جاء وكذب على الجهات الأمنية ولبس ثيابه وزعم أنه غير محرم، يقول هذا كذب، كذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وهذا تحايل أيضا ولا يسوغ التحايل، لكن الحج صحيح. وهنا إذا تعمد لبس ثيابه وقد أحرم من الميقات فعليه فدية على التخيير بين ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. فإن غطى رأسه مع لبس المخيط فعليه فديتان. وانتبهوا بارك الله فيكم، في فرق بين من يحرم من الميقات لكن يلبس ثيابه ويغطي رأسه، وبين من لا يحرم من الميقات يقول لا أنا ما محرم لين أصل مكة. هذا نقول تجاوز الميقات من غير إحرام متعمد، يأثم وعليه دم ليس فدية. والفرق بين الدم والفدية: الدم لترك واجب، والفدية لارتكاب محظور. الفدية فيها تخيير، والدم ذبح شاة. فهذا الذي تجاوز الميقات وأحرم من مكة أو أحرم من التنعيم وغيره نقول أخطأت وأثمت وعليك دم وحجك صحيح. طيب، من يحمل حجاجا ليس معهم تصريح نقول هذا متعاون على الإثم والعدوان ومخالف لما أمر به ولي الأمر. طيب، هل يسوغ لي أن أبلغ عنه؟ نقول نعم وأنت مأجور، يعني هذا من التعاون. وقد ينقل أناسا مشبوهين يضرون البلاد والعباد، فنقول نعم وأنت مأجور إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالتصريح. ونصيحتي لكل مسلم يريد وجه الله ويريد الحج ألا يتحايل ولا يكذب ولا يأتي من دون تصريح، لأنه سيرفع يديه في المشاعر، في الطواف والسعي، وعند البيت، وفي منى، وفي مزدلفة، وفي عرفة. يا رب كيف ترفع يديك وأنت تعصي الله؟ ينبغي الإنسان أن يحتاط. لكن لو جاء الإنسان وقال أنا ما أنا بحاج، أنا جاي في مهمة، أنا مكلف، إن أذنت لي الجهات المختصة مسؤولين عني حجين، وإما أذنوا لي من الحاج نقول لا حرج، متى ما أذلك أحرم من مكانك، متى ما أذلك أحرم من مكانك للحج. وأما إن كنت ستحرم للعمرة تطلع للحل، لكن تحرم الحج من مكانك ولا تأثم وليس عليك شيء، لأنك أصلا ما نويت الحج إلا إن تيسر لك. وهذا حال كثير من المكلفين بالمهمات سواء كانوا من رجال الأمن أو غيره. طيب، النازلة الثانية تتعلق أيضا بالتصريح. بعض الناس يكون عنده خادمة أو يكون عنده وافد عامل، وهذا الوافد من ضمن مرغبات مجيئه لبلادنا الحج والعمرة، يقول أنا أبي يحج، طيب طلع له تصريح، يقول ما قدرت أطلع. نقول إذا حججت أنت متعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب الخادمة ما معها محرم، يقول شلون حججها؟ نقول يوم تجيبها من بلادها أنت سألت عن المحرم؟ أنت جبت معها محرم ولا يعني ما سألت وعشانك تجيبها تخدمك ما نشدت على المحرم؟ هذه طاعة، هذه مثلها، بس طلع لها تصريح. هذه مسألة حقيقة يعني يكثر السؤال عنها. أيضا من المسائل اللي يكثر السؤال عنها مسألة المبيت بمنى وهي نازلة الآن. إنسان ما له مخيم، إنسان ما عنده مكان، يقول وين أبيت؟ أروح بالشارع؟ أروح بالرصيف؟ نقول لا، لا تجلس في الشارع ولا تجلس على الرصيف ولا تجلس في الطرقات ولا تؤذي اللي ينظمون من رجال الأمن. لك مخيم رحلة، ما لك مخيم ولا حد يستقبلك، حتى ما يجوز لك تدخل مخيم من غير استئذان. هذا حقوق الآخرين. لا، نقول توكل على الله وبد في أقرب مكان إلى منى، وهنا يسقط عنك المبيت وهو واجب من واجبات الحج، فنقول يسقط عنك المبيت في هذه الحالة. طيب، بالنسبة لعرفات، إنسان يقول أنا ما أستطيع أركب مع القطار، ما معي معصم سوار حق القطار، يجوز لي أخذ من أحد؟ نقول له ما يسوق إلا إذا أعطاك أحد يتحمله. لكن يا أحبابي، أنتم لا تتصورون ما يترتب على مثل هذه الأمور من المخاطر. قد يأخذها إنسان يريد الشر، فينبغي أن يكون عندنا حزم وأن يكون كل واحد منا رجل أمن في هذا المقام، ليحافظ على البلاد والعباد والأرواح والحجاج. ونحمد الله ونشكره الذي شرفنا بخدمة الحجاج، شرفنا وشرف بلادنا وشرف ولاة أمرنا بخدمة الحجاج، هذا من فضل الله علينا، فينبغي أن نكون أمناء على هذا الأمر. قد يقول إنسان أنا بطلع من عرفات قبل غروب الشمس لأني ما أقدر أتأخر، لو تأخرت أخشى أني ما أصل إلا يعني متأخر ولا أصل مزدلف. نقول لا، ما يسوغ لك، لا تخرج من عرفات إلا بعد أن تبيت فيها شيء من الليل، تجلس فيها شيء من الليل ولو دقائق، يعني إذا أذن المغرب توكل على الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من عرفات يشير بيده يقول السكينة السكينة، يعني ما يزعج الناس بمزاحمتهم وأذيتهم، ولا الآن مزاحمة بالأبواق والبواري. لا، ينبغي الإنسان أن يحرص على يعني التنقل بهدوء، يرفع التلبية لأنها هي شعار الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج الثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج ذبح الهدايا والقرابين. أيضا من النوازل مسألة الرمي، بعض الناس الآن توسع في مسألة التوكيل، صحيح معافى جسم وثقل وعقل، يقول لا أنا معذور أنا بوكل، يقول ما يجوز لك توكل. اللي يوكل إنسان مريض، إنسان كبير السن، إنسان به ألم برجليه، امرأة حامل، امرأة كفيفة، امرأة فيها سكر فيها ضغط، رجل فيه سكر فيه ضغط، يعني يخشى على نفسه من الزحام ومن الضنك وكذا. أما الصحيح المعافى ما ينبغي يوكل أبدا. أيضا بعض الناس إذا جاء للطواف، سواء طواف الإفاضة أو طواف الوداع، وشاف زحمة قال لا أنا بذبح دم، نقول طواف الإفاضة ما في مجال تذبح دم لأنه ركن من أركان الحج ولا يتم حجك إلا إذا جئت به. وأما طواف الوداع فلا يكفي أنك تذبح دم لأنك قادر أنك تطوف، لكن متى تذبح دم؟ لو أنك مرضت ونومت في المستشفى ولا نقلت لبلدك للرياضة ولغيره، هنا تذبح دم لأنك الآن تركت واجبا من واجبات الحج. طيب، لو أن إنسانا حبس منع، جاي بحج منع ما استطاع، يقول هذا محصن أذبح شات، إن كنت ما قلت فإن حبسني حابس فاذبح شات وأنت محصر. إن حبس عن عرفات يقول تحلل بعمرة ولا شيء عليه، وأما إن حبس عن الحج عموما عن البيت فهنا في حكم المحصر. أيضا من النوازل مسألة الطواف بالأدوار العلوية، السعي بالأدوار العلوية، السعي بالمسعى الجديد، الرمي الجمرات بالأدوار العلوية، كل هذه من النوازل، والراجح جواز ذلك لا إشكال فيه. الراجح أن يجوز الإنسان يرمي من الدور الأول بجمرات أو الثاني أو الثالث أو الرابع، يطوف الأرض أو الأول أو الثاني أو الثالث أو السطح، يسعى كذلك الأمر في سعى، وهذا من فضل الله من رحمته، وجزى الله من أمر وبذل وتسبب وعمل وتابع خيرا في تيسيره وتسهيله على حجاج بيت الله الحرام. من النوازل بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أدفع في حملة أدمنة، أنا أقدر أدفع في حملة مزدلفة، كان مزدلف، يقول لا حرج عليك ما دمت غير مستطيع، لا حرج عليك وأنت معذور، وادفع لحملة في مزدلفة وبت عندهم ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. من النوازل لو أن إنسانا لم يستطع أن يصل مزدلفة إلا قبيل الفجر، نقول أبدا القط الحصى وتوكل على الله وروح ورم، وأنت معذور في مساءة المبيت مزدلفة لأنك لم تستطع الوصول إليها إلا متأخرا. بل على الصحيح من كلام أهل العلم لو أنه لم يستطع الوصول إليها إلا بعد الفجر ومر بها فنقول هذا يكفي وأنت معذور، واتكل على الله واذهب إلى المنى وارمي جمرة العقل. من النوازل أيضا في مسألة الطواف أن بعض الناس أحيانا لا يستطيع إلا أن يطوف محمولا، نقول لا حرج، لو طفت راكبا في عربية أو محمولا على الأكتاف فلا إشكال فيها، سواء كان هذا في الدور الأول أو الأدوار العلوية وهكذا وهكذا السعي. هذه أحبابي جملة من النوازل اختصرت الكلام فيها ليترك بقية الوقت للإجابة على الأسئلة. نسأل الله جل وعلا تقبل منا ومنكم ويجعل حجنا وحجكم ما مبرورا وذنبنا وذنبكم مغفورا، وأن يجمعنا في دار كرامته ووالدينا وإخواننا وأحبابنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نشكر فضيلة الشيخ ما قدم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي له الأجر والمثوبة. هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ سمعت من بعض الناس أن الحج قبل الزواج لا يصح فريضة، فلا بد من تأدية الفريضة بعد الزواج، هل هذا يكون صحيح؟ والله أنا ما سمعت به، هذا علم جديد هذا. طيب إذا كان متزوج الواحد ما يحج؟ الله يهديك، بس هذا مو صحيح. لكن هو لو قال أن بعض الناس يقول أن الحج بعد الزواج أولى من أجل الإنسان يثقل ويعقل ولا تزغ عينه، نقول معقول هذا، لكن يقول ما يجوز، لا أعرف أحدا من أهل العلم قال بذلك. لكن لو سألنا قال هل أقدم الزواج على الحج أو أقدم الحج على الزواج، نقول إن كنت محتاجا للزواج فقدم الزواج، وإن لم تكن محتاجا للزواج يعني توك الصين فقدم الحج. يقول أرجو من سماحتكم توضيح الآية أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، وهل أحسن للمقيم بمكة الطواف بالبيت أم الصلاة أثابكم الله؟ أمر الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل أن يطهر البيت للطائفين الذين يطوفون في البيت، والعاكفين يعني الذين يعتكفون، ومن يقيمون الصلاة من يصلي. وأما هل الأفضل للحاج الطواف أم الصلاة أم الذكر أن قراءة القرآن، فنقول هذه مسألة وهي تفاضل العبادات، فنقول تختلف حسب حال الشخص، تختلف حسب حال الشخص. فمن يكون خشوعه وصلته بربه في الطواف أقوى نقول الطواف أفضل منه، ومن يكون خشوعه وصلته بربه في قراءة القرآن أكثر نقول قراءة القرآن أفضل منه، ومن يكون خشوعه وصلته بربه في الصلاة أكثر نقول الصلاة نافلة أفضل له، ومن يكون خشوعه وسكون قلبه وصلته بربه في الذكر والتسبيح أكثر نقول الذكر والتسبيح أفضل له من نوافل العبادة. إذن نوافل العبادة تتفاضل حسب الشخص نفسه، فقد يكون هذا أفضل الصلاة وهذا أفضل الطواف وهذا أفضل قراءة القرآن وهذا أفضل الذكر والتسبيح وهكذا. ومن أهل العلم من يقول إن الأفضل هنا في مكة الطواف، لأنه لا يوجد إلا في الحرم، ولهذا يلغز الفقهاء فيقولون رجل يتعبد بعبادة لا يشاركه فيها أحد في الدنيا كلها، ما هي؟ لا، تقبيل الحجر، تقبيل الحجر المسجد. هنا سؤال فضيلة الشيخ يقول ما حكم التحويل بين الأنساك والتحول بين الأنساك؟ السؤال يقول التحول بين الأنساك يعني قلب النسك. نقول خذوا قاعدة عندكم، الانتقال من الأفضل إلى المفضول لا يسوغ، تنتقل من التمتع إلى القران والإفراد لا يسوغ إلا لعذر. ما هو العذر؟ مثل إنسان مرض، امرأة حاضت، مثل عائشة رضي الله عنها لما حاضت امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. وأما إنسان لا، يقول لها أنا والله أحرمت متمتع لكن بتحول لمفرد، يقول ما يجوز لك لأنك تنتقل من الأفضل إلى المفرد. لكن إنسان يقول أنا أحرمت مفرد أحرمت قارن وبتحول إلى متمتع نقول أفضل. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين طافوا وسعوا وهم على المروة قصروا يريدهم يتحولون إلى التمتع، فتلكى بعض الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فالصحابة تحولوا إلى التمتع، معناه أن التمتع أفضل. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الرسول أمر الصحابة أمر إيجاب، قالوا تمتعوا، فهو التمتع واجب في حق الصحابة. فضيلة الشيخ، هنالك شخص أدى فريضة الحج بعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى، فهل يلزمه الحج مرة أخرى باعتبار أنه تارك للصلاة وتارك الصلاة كافر؟ نرجو الإفادة أثابكم الله. أولا، ليس هذا الكلام على إطلاقه، فليس تارك الصلاة كافرا على الإطلاق، لكن نقول من تركها متعمدا نهائيا فإنه يكفر في أصح قوله، وإن كان شيخنا الشيخ ابن باز يرى كفره بترك وقت واحد حتى خروج وقت، هذا من أقوى آرائه رحمه الله. لكن الراجح الذي يظهر لي أنه إن تركها بالكلية والعياذ بالله فإنه يكفر، وأما إذا تركها تهاونا وكسلا يصلي أحيانا وترك أحيانا فلا يكفر، لكنه على خطر عظيم. هل يلزم إعادة الحج؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول إنه يلزم، لأن الله جل وعلا يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولهذا قالوا حتى المتوضئ إذا توضأ وارتد والعياذ بالله يعيد الوضوء، لأن الوضوء عمل فحبط عمل. ومن أهل العلم من يقول لا، أن الحج ما يحبط ما يبطل، ولكن يصحح إيمانه مرة ثانية ويبقى حجه. ولا شك أنه إن ترك بالكلية فالاحتياط أن يؤدي الحج مرة ثانية. لا يسعنا معاشر الأحبة إلا نشكر للشيخ كثير الفكر حضوره وتقديمه المحاضرة والإجابة عن أسئلة حجاج وزارة الدفاع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده وينفع به إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.